استعملته في الاول كان حقيقة، واذا استعملته في الثاني كان مجازا، دعوة مجردة عن الدليل. قد تستعمل العرب اللفظين معا وكلاهما عندهم حقيقة. هذه حجة ناهضة لا يمكنهم دفعها، وعليها اعتمد الشيخان ابن تيمية وابن القيم في بحثهم في كسر طاغوت المجاز. لا دليل على ان هذه اللفظة استعملت اولا في كذا ثم في كذا. قد يكون استعمالها بالمعنى ومن باب الفائدة. يذكر المصنف رحمه الله الكلام الان على الألفاظ الأعجمية في القرآن. قال القاضي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال القاضي، إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فهو أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء، محمد بن الحسين بن خالد بن الفراء المتوفى سنة 458. قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية، انتهى من الروضة الى اخر كلام مجلد الاول 784 وما بعدها. طيب اظن الوقت قد دخل ان شاء الله غدا نكمل هذا ونكمل في نكتب المتشابه ونكمل في شيء. لا تظن ان شاء الله نعرف الشيء. اذا قالوا مجال كذا عرفنا معنى، اذا قالوا كذا عرفنا معنى، من باب ايش؟ من باب يعرف الشيء، ليس من باب العمل به. ما نعرف الشيء هذا من نقرا في كتب العلماء لا يقول يعني اسمك لا يفعل كذا يعني في تشبيه بالله يعني يعني ضمير في هذه الكلمة يعني يرجي إلى الله أنا فهمت في الله لكن المراد بهذا أنه ليس المراد الكاتب يكتب بهذا السياق إنما المراد نجي المجد يعني لو افترضنا في أذهاننا أن لك مثل ما جاز له ولا عمل مثل ما عملت فكيف أنت ونعلم أنه لا مثل وليس المراد أنه أعتقد أن هناك مثل وأخاطبه وليس المراد في إثبات هذا المثل إثبات المثل أقله إنما المراد لو جاز هذا معنى والفائدة منه مبالغة في المثل فليس في هذا لاحظة مثلة أن هناك اعتقاد أن هناك مثل أو تشبيه مثل تشبيه أبدا ما في هذا تشبيه أبدا إذا كنت لاحظة يعني قوله مثلك ما يفعل كذا هل المتكلم يعتقد أن لك مثلا يساوي في كذا يساوي في كذا قد ما نجدنا هذا الشيء عرفت إنما المراد المبالغة في المثل في نوع تشميه في نوع وجر في نوع يعني وعظ هكذا تركية أن مثلك ما يفعل كذا مثلك ما يفعل كذا مثلك ما يفعل كذا هذا المراد عرفت الله فرح مثل أنت ليس في تشميه ليس في تشميه هذا لأنه ما يريدون المثل الثاني وما هم همهم المثل أصلا همهم المبالغة في المثل وليس همهم النظر إلى المثل إن السياق ظاهر هذا لكن ليس مراد وأنت الله صدق ما في تشبيه إن شاء الله الله رب العالمين لو لا الله على فرس يرمي ثم قال لم أرى حيوان مختلف هل بينهما تناقض؟ رأيت أسدا على فرس يرمي ثم قال لم أرى حيوان مختلف ماذا تناقض؟ لماذا لم أرى حيوانا مسترخيا لكن ما أرى حيوانا مسترخيا يرى الشيء ما لم أرى حيوانا من حديثا أي نعم هذا ما ينتجد هم يقولون هذا صدق هم هذا ما ينتجد لكن متى ينتجد لو قال رأيت أسدا على فرس يرمي ثم قال والله ما رأيت رجلا شجاعا على فرس يرمي هذا الشجاع وبعدين لم ترى رجلا شجاعا ايش رأيت هذا كيف فإذا نفيت المجاز باعتبار المجاز صار كذب وإذا نفيت المجاز باعتبار الحقيقة صار كذب ما في تشمير في مثل هذا أنت اللي أحسنها أنت اللي أحسنها أنت اللي أحسنها أنت اللي أحسنها أنت اللي أحسنها أنت اللي ذكرت أشياء تقاعد أشياء نفسي من نفسي في رأيك لا يتلقى أسفار المجاز هذا نفسي من يراجع يعني هذا من باب الإلزام لهم لو فتحنا هذا الباب بالاعتراض نجد ما كذلك في سائر الأبواب التي يكون فيها أكثر من اعتبار فمثلا العام مثلا اعتبار الخاص ليس العام فليس باعتبار العام ليس الخاص واتب المطلق المبيض واتب كذا نبتدي يراجع لكن لو كنت منتج عام باعتبار العام او ليس بخاص باعتبار الخاص او ليس بمطلق باعتبار المطلق او ليس بمطلق هذا هو التناقض هذا الكذب انت لا حدث نعم Hello. وأخرجها الإنسان عن وقتها لن يجي غيره لغير المعذرة. هذا كلام صحيح حجة على إثبات القضاء. نعم تنبيه على إثبات القضاء في فهمي. نعم تنبيه على إثبات القضاء لأن هذا الذي أخرج الصلاة لنوم أو نسيان أخرجنا عن وقتها المعلوم لا عن وقتها المقصور المقصور ثم إجابة أخرج العبادة عن وقتها المعلوم المقصور ثم إجابة لا ثم إجابة. لكن نحن نقول هذا النائم والنادي وقته غير هذا هذا الكلام في العامل هذا الكلام في العامل. لو قلنا ان العامل يصلي خارج الوقت كان الكلام نصف لكن العامل ليس على هذا تفهمتم انت اللي اعتبر هذا الاستدلال في العامل غير المعذور هذا الاستدلال في العامل غير المعذور هل فهمت اللي اعتبر لكن في العالم لكن في العالم الناس يقول هما معذورات وثبت في حقهما وقت خاص واستواحون يذكره هذا الاستدلال ولكن توجيه الاستدلال الى النار من الناس خطا في العالم بنعم خير لكن طيب الله طيب نسمي ان شاء الله تعالى ما بقي من مبعث المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله تعالى والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب قال رحمه الله وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب وكل حقيقة في محله كل يعتبر حقيقة في محله. قال ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. فهذا من أقوى الحجج في رد ما يسمونه بالمجاز ومن الحجج القوية أيضا أن هذا الباب الذي لا دليل عليه كان مدخلا لنفي صفات الله سبحانه وتعالى هذا الباب حصل به الابتداء في عدة أبواب منها باب القدر ومنها باب الأسماء والصفات بل يذكر الزركشي رحمه الله انه حصل به ضلال في الديانتين اليهودية والنصرانية ايضا. تشاهد المجاز من الاساليب التي استعملها المنحرفون عن الديانات لنفي دلالات الكتب وللتشكيك فيها فلو لم يكن إلا أن هذا الباب استعمله أهل البدع وهم أول من قال به وهم الذين نوهوا به وهم الذين استعملوه في نفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي القدر وغيرها لكان كافيا في نفي هذا الباب وعدم جواز الأخذ وعدم جواز القول به كان هذا كافيا. وهذا الذي عليه المحققون كما ذكر المصنف رحمه الله قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله قال القاضي تقدم ان القاضي عند الحنابلة هو ابو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن فراء قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية الى اخره الى اخر ما في الروضة

ودعوى ان هذه الكلمة كذا يستطيع المنصب ان يقلبها على مدعيها فيقول لعلها دخلت علي من العربية. راجع بحث الشافعي في الرسالة الصفحة 41 و50. راجع بحث الشافعي في الرسالة الصفحة 41 و50. قال مقيده وعد الله عنه اظهر القولين فيما اختاره بعض اهل العلم كابن جرير, وهذا القول قول اكثر اهل العلم. هذا القول هو قول اكثر اهل العلم كالشافعي وابي عبيده معمر بن المثنى والباقلاني بن فارس, واختاره من الحنابل ابو بكر عبد العزيز, وكذلك القاضي وابو الخطاب بن عتيل المجد. هذا القول قول اكثر اهل العلم. تقدم انه قول الشافعي الذي قال ابو عبيده, وكذلك الباقلاني بن فارس, واختاره من الحنابل جماعه القاضي وكعب الخطاب وابن عقيل وابي بكر عبد العزيز. وكما قيل هذا هو الذي يعتمد. قال مقيده عفى الله عنه امر القول المعيدي ما اختاره بعض اهل العلم كابن جرير من ان القران ليس فيه لفظ من غير العربيه, وان بعض كلماته في النادر لا مانع منه. الشافعي ينازع حتى في هذه الجزئيه, يقول الجهل ببعض الفاظه لا يعني عظمتها, ويقول لسان العرب اوسع الالسنه مزادا لا يحيط به الا نبي. قال رحمه الله تعالى والدليل على هذا القول ان دعوى ان اصله اجمي ثم عرب معارضه بمثلها, وهو إن كان كونه أصله عربية ثم عُجِّم باللغات الأخرى. راجع بحث ابن جرير في مقدمة تفسيره في المجلد الأول الصفحة 8 إلى 20. سمعت ألفاظ جرى فيها النزاع نظمها الناظمون وكتبها الكاتبون, السبكي جمعها, وزاد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بحثا تراجع تلك الألفاظ التي جرى فيها النزاع في فتح الباري المجلد الثامن الصفحة 319 تبع دار السلام. تراجع فتح الباري في تلك الألفاظ التي جرى فيها النزاع الثامن الصفحة 319. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه أن الأعلام الأعجمية فهي في القرآن. قال رحمه الله أن الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف, لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات. ونقل الإجماع على ذلك الإمام القرطبي في إحكامه نقل الإجماع على ذلك القرطبي في أحكامه, وحكاه عنه ابن كثير في آخر مقدمة التفسير. حكاه عن القرطبي بن جرير في آخر مقدمة التفسير. واللحن في نطقها لا يعاد به الإنسان. اللحن في نطق الأسماء الأعجمية والأعلام لا يعاد به الإنسان بإجماع أهل اللغة, كما ذكر ذلك الجوهري في صحاحه والرازي في مختاره. ومن هذا الباب ما كان يجري من بعض المشايخ في بعض الألفاظ والصناعات أو نحوها, فإن هذا مما لا يعاد به الإنسان. والمسألة مذكورة في كتب معاجم اللغة في بعض المواد. قال المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي كتاب الله محكم ومتشابه الى اخره، الى اخر ما في الروضة المجلد الاول الصفحة 185 وما بعدها، الى اخر ما في الروضة المجلد الاول الصفحة 185 وما بعدها. لازلنا في مباحث القرآن. وبالنسبة لمسألة المجاز قد جرى فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، وجرى فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل السنة، فالخلاف في مسألة المجاز خلافان، خلاف بين أهل البدعة وأهل السنة، ورد على هؤلاء ابن القيم وكسر طاغوتهم في كتابه الصواعق المرسلة، ولشيخ الإسلام رسالة نفيسة في مجموع الفتاوى المجلد 20. لكن وجد من أهل السنة من جادل عن المجاز واختاره كابن قدامة في هذا الكتاب الروضة ممن قال بالمجاز، كذلك الخطيب البغدادي رحمه الله وهو من علماء أهل السنة والجماعة، كذلك بعض تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن مبلة، وله تعقبات على شيخه ولم يسمه تعقبات، ان قيل كذا فالرد كذا، وهؤلاء اجتهدوا رحمهم الله واخطأوا، هؤلاء اجتهدوا رحمهم الله واخطأوا. ولا ينبغي الخوض في مسألة اهل البدع وتأويلها على مجار من الكلام صحيح او صحيحة ثم يجادل به اهل السنة والجماعة، هذا من خلاف التحقيق، فان المجاز من المباحث التي ابتدعها المبتدعة ولا تعرف عن السلف، فيأتي الآتي من اهل السنة ويتبناها يلزمه ان يتبناها كما تبناها من سبق، اما ان يحرف بعد المقال فيها ثم يتبناها فهذا من خلاف التحقيق، فليس كل من تكلم بكلمة حق لزم ان يكون مراده الحق، وليس كل من تكلم بكلام اراد الحق يصيبه، كما هو معلوم كم من انسان يخذل، كم من مريض للحق للخير لن يصيبه. الشاهد هذا البحث بالمباحث لأهل البدع لا دليل عليه من أصله من رأسه وعسه، لا دليل عليه. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله إن قلت من لي أسلوب عربي فهو نزاع في عبارة، أو كما قال ولا مشاحة في الاصطلاح، فالجواب أن دعوى أن الخلاف لفظي دعوى باطلة، فإن الخلاف اللفظي ضابطه ما اتحدت فيه المسالك واتفقت عليه المسائل، هذا الذي عليه العمل عند المحدثين من أهل العلم، ولا يلزم من الاتفاق في النتيجة الاتفاق في العمل في المسألة، لا يلزم من الاتفاق في النتيجة الاتفاق في المسلك، فمن استدل بمسألة وأثبت أن ها هنا تجوزا بالمجاز ثم مسلكك خطأ، ومن قال أن هذا التجوز هو أسلوب عربي ثم مسلكك صحيح، وبين المسلكين فرق واسع، ولهذا نجد أن مسألة الخلاف اللفظي لا يثبتها الكثير حتى ممن صنف فيها فيظن انه اذا اتفقت النتيجه خلاص الخلاف لفظي، والجواب ان هذا